وفضلك واسع فعجل لنا بالعفو قد مسنا الضر ومنك التمسنا المنع والعز نصرتان ومنك ينال العز والمنع والنصر دعوناك مولانا ونحن أذلة لتكشيف بلونا لقد مسنا الضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفعنا رسول الله اللهم يا واسع المغفرة ويا جابر القلوب المنكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة تفضل علينا يا مولانا بالتوبة والمغفرة بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه السلام يا حليم يا كريم اللهم يا مجيب السائل ويا قابل التائبين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حليم يا كريم واجعلنا يا مولانا في كلفك الذي لا يرام واحفظنا يا مولانا برعايتك التي لا تضام اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير ودبر لنا يا مولانا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حليم يا كريم ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بنوره وضيائه ذهب الليل وأقبل النهار بقدرة العزيز الغفار وهذا سر من الأسرار فاعتبروا يا أولي الأبصار والحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وكرمه والحمد لله رب العالمين أيها المؤمنون والمؤمنات نرفع الآن إلى مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي الله أكبر الله أكبر

تعرفوا على برامجكم المفضلة وتابعوا البث المباشر على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة www.snrt.ma. يا من فيك أرجاء سيدي بابا بابا بابا بابا بابا يا من فيك رجا وعليك الاتكال لا تولجني اليد من لا يرثالي انت تعلم سر قلبي اسيدي بابا بابا بابا بابا بابا بابا انت تعلم سر قلبي يا متعال لني غيرك ما نديرو في بالي مهما يقنط ساكني أسيدي بابا بابا بابا بابا بابا مهما يقنط ساكني ويضيق الحال نسعك ولا يغيب عنك توسالي في البخاري حديت أسيدي بابا بابا بابا بابا بابا بابا في البخاري حديث نبي الله قال المختار شفي خاتم لرسالي جل ما ينطلب مولاي العالي جل جاي الموجود حليم راح